إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أراكما مبكرين، واعذراني على التأخر، 5 دقائق كانت مدة التأخر. شدني خبر لتوأمين ولدا ملتصقين من جهة البطن فاستمعت خبرهما كاملا. سبحان الله، لقد تكررت مثل هذه الولادة في عصرنا ونالت مني العجب. لا تعجب يا خالد، فربك يخلق ما يشاء. سمعت من كبار السن رواية عن 2 كانا ملتصقين من جهة الظهر، عاشا وعملا في صناعة الأحذية، وكانا أعجوبة عصرهما في دمشق. ما هذا، عاشا معا؟ كل الذين سمعت عن ولادتهم ماتوا. لا تعجب، إرادة الله فوق كل شيء، وأنا قرأت في تاريخ البداية والنهاية قصة أخوين من الروم شابين كانا ملتصقين من الخاصرة، وردا على سيف الدولة الحمداني فاستدعى لهما الأطباء لإجراء عملية فصل لهما، فلم يجرؤ أحد على ذلك، وقالوا قد نعرضهما للموت وبقاؤهما هكذا أسلمنا. ثم رحلا إلى بلدهما فمات أحدهما وظل معلقا بالآخر حتى أنتن، فما لبث أن مات الثاني بعد عدة أيام. انتقلت إليه الغرغرينة لصلته بأخيه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، وربك يخلق ما يشاء. استرسلنا في الحديث، افتح الكتاب يا أحمد واقرأ علينا. حاضر. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وليس المراد هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه كذلك، فليس المراد بالاختيار ها هنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار، وإنما المراد بالاختيار ها هنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام قبل الخلق فهو أعم وأسبق، وهذا الذي ورد في الآية أخص وهو متأخر. أين صرحت يا خالد؟ إنني أسمع يا فضيلة الشيخ، لكنني أحاول ترتيب الكلام في ذهني لأفهمه، لتأن الفهم قد استغلق علي. حسن، لاحظت ذلك ولهذا نبهتك، وسأفصل الشرح بعد استكمال النص. تابع يا أحمد. فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق، وأصح القولين الوقف التام على ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، أي من هذا الخلق، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه. هذا موقف حسن. نعود إلى الآية الكريمة: وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن مشيئة الله واختياره واحد، فلا يخلق الخلق إلا باختياره ومشيئته. لكن في هذه الآية كلمة مشيئة تضم الأمرين معا، الاختيار والمشيئة، وتبقى كلمة ويختار فتصرف إلى معنى الاصطفاء، أي إن الله تعالى شاءت إرادته واختياره فخلق الخلق جميعا ثم اصطفى منهم ملائكة وأنبياء. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال أيضا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والآيات كثيرة في هذا المعنى. لكن ابن قيم الجوزية قسم الاختيار إلى قسمين، وهذا التقسيم أوقعني في شك من نحو ما. حسن، يعجبني ذكاؤك يا أحمد، سأزيل ما عندك من شك. قال: هناك اختيار عام وهو اختيار للخلق جميعا، واختيار خاص وهو اصطفاء الأنبياء من هؤلاء الخلق. نعم. علما بأن الاختيار العام والاختيار الخاص في علم الله تعالى وحقه اختيار أزلي قديم حسب مشيئته وتقديره. أزال عنك الشك يا أحمد؟ بلى يا فضيلة الشيخ، أدامك الله وأطال عمرك. لذلك التزم ابن قيم الجوزية بهذا التفسير، وقرر الوقف التام على كلمة ويختار، وابتدأ ب ما كان لهم الخيارة، وعد ما نافية بمعنى ليس، والمعنى العام يؤيده تماما، أي ليس لمن وقع عليه الاختيار من ملك مقرب أو نبي مرسل أن يكون له الخيرة في هذا الاختيار الذي اختاره الله لهم. هل اتضح المعنى العام لك أيضا يا خالد؟ نعم، الحمد لله لقد فهمنا تماما، لكني أحب أن أسمع رأي غيره في تفسير هذه الآية. لا مانع، سنناقش الآراء الأخرى لنرى صواب رأي ابن القيم، وعليك يا خالد أن تستجمع معلوماتك النحوية لتدرك المناقشة دون تعثر. حاضر، وعلى أحمد أن يستعد أيضا. معلوماتي في النحو ممتازة، فأنا الذي يقرأ في هذا الكتاب. وخالد جيد في النحو أيضا، لكنه يتواضع. نحن على أتم استعداد للمناقشة في هذا الموضوع. أصحيح يا أحمد؟ نعم يا فضيلة الشيخ. بورك فيكما، تريدان أن تخوضا المعركة بكامل الاستعداد، وهكذا يجب أن نكون في كل أمورنا، الاستعداد للامتحان والاستعداد للمعركة والاستعداد للقاء الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله. اقرأ يا أحمد. بسم الله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وبعد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد أن شرح قوله تعالى: ما كان لهم الخيرة. انتبه يا خالد لتسمع رأي بعض المفسرين ورد ابن قيم الجوزية على أقواله. حاضر، إنني مصغ تماما. تفضل يا أحمد، تابع القراءة. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة وهي مفعول، ويختار أي ويختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجوه. أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن الخيرة اسم كان المرفوع وخبرها لهم، فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، وهذا التركيب محال من القول. جاء دورك يا خالد، أفهمت معنى العائد؟ نعم. قال ابن هشام: وتفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها مشتملة على ضمير لها يسمى العائد. مثال ذلك: جاء الذي مررت به، وجملة مررت صلة الموصول، والهاء في به هي العائد. وهل يصح في اللغة حذف العائد؟ نعم، يحذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد. مثال ذلك: أيهم أشد. والعائد المحذوف هنا هو أي هو أشد، ويحذف العائد المنصوب إن كان متصلا. هات مثلا على ذلك يا أحمد. حاضر. قال الله تعالى: يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي يعلم الشيء الذي تعلنونه والشيء الذي تسرونه. فالعائد هنا الهاء وهو ضمير متصل. أحسنت يا أحمد. تابع يا خالد ما بقي من مواضع حذف العائد. سمعا وطاعة. ويجوز حذف العائد المجرور بالإضافة. مثال ذلك: فقد ما أنت قاض، وتقديره فقد الذي أنت قاضيه. وكذلك يحذف العائد المجرور بحرف الجر. ومثال ذلك: يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون. والعائد المحذوف تشربون منه، أي الهاء المجرورة بمن، فقد دلت عليها تأكلون منه. أحسنت وأجدت يا خالد، لقد حضرت جيدا. وعلى ما سبق شرحه، إذا كانت ما اسم موصول في ما كان لهم الخيرة، فإن صلة الموصول تحتاج إلى عائد، وهو هنا غير موجود، كما لا ينطبق عليه أي شرط من شروط حذف العائد، ويصبح التركيب المقدر محالا من القول. تابع القراءة في زاد المعاد يا أحمد. فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا، ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره. أرى خالدا قد رفع يده معترضا على هذا التقدير، قل ما عندك. هذا التقدير لا ينطبق عليه شرط العائد المحذوف بحرف الجر. هذا صحيح، وإذا تابعنا كلام المؤلف فسنراه يرد عليه. تابع يا أحمد. قال المؤلف: قيل هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى. نعم يا خالد، أتريد أن تقول شيئا؟ نعم، في النحو ذكر ابن هشام مع اتحاد المعنى والمتعلق. كلام النحاة في هذا الباب أدق. نعم، شرط حذفه في توفر الأمرين معا. هات المثال يا أحمد كي تشاركنا المناقشة. نحو قوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون، أي منه. فصل لي المعنى والمتعلق لكي لا يقع لبس يا أحمد. حاضر. ويشرب مما تشربون، والتقدير منه، فاسم الموصول ما مجرور بمن، وهما متعلقان بيشرب، والعائد المقدر الهاء مجرور أيضا بمن، وهما متعلقان بيشربون. فالموصول والعائد كل منهما مجرور بمن، ومتعلقان بفعل متحد اللفظ والمعنى. بارك الله فيكما، فعلا حضرتما الدرس جيدا. نكتفي بهذا القدر من رد ابن القيم على التفسير المجانب للصواب عند من لا تحقيق عندهم، وسنكمل مناقشة الآراء الأخرى إن شاء الله. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج